الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 20، حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. هذا حديث أبي مسعود عقبة ابن عامر البدري، نسب الى بدر فهو بدري، مع انه في قول كثير من اهل العلم انه لم يشهد بدرا لانه كان صغيرا، ولكنه شهد احدا وما بعدها، وقيل انه شهد بدرا، لكنه نسب إليها لأنه من منطقة بدر، من جهة بدر المكان الموقع. وله أحاديث أو روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دونت في المسانيد والصحاح تجاوز 100 حديث، وتوفي سنة 69، وقيل 70، وقيل 71، وقيل غير ذلك. وهذا الحديث يدل على قضية مهمة جدا، ومن هنا وضعه الإمام النووي رحمه الله في جملة 40 حديثا التي اختارها، لأنه يمثل قضية سلوكية، وهذه القضية ليس المهم فقط هو وجودها في الإنسان، إنما ما تدل عليه من كمال الخلق وتمام المروءة ومفهوم الحياء في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، فهذا دليل على أن هذا التوجيه الأخلاقي والتصحيح المسلكي تعاقبت عليه الرسل. وهذا يدل على قضية أيضا أساسية كبرى، وهي أن قضايا الأخلاق ليست محل اجتهاد. قضايا الأخلاق ليست ترجع إلى تقاليد ولا ترجع إلى اجتهادات، وإنما هي أولا ترجع إلى فطرة التي فطر الله الناس عليها، ثم إنها لا يكاد أبدا يجمع الناس على خلق حسن ليذموه، كما انه لا يتفق الناس على مدح شيء وهو سيء. فالصدق مثلا، الصدق في جميع الامم هو محمود، والكذب في جميع الامم مذموم، ولا احد يرضى الكذب ابدا ولا يقبله. فكل اصحاب الفطر السليمة متفقون على ان الكذب مذموم، وعلى أن الكذب وسيلة ممنوعة للحصول على الحقوق أو تحقيق المكاسب. ومثله شكر من قام بالمعروف، فالنفوس كلها مجبولة على شكر صاحب المعروف والإعجاب به والرضا عن حاله. وكذلك أيضا بر الوالدين أمر متفق عليه. ومن أكثر ما يذم الإنسان أن يعق والديه في جميع الأمم، لأن لهم إحسانا ولهم معروفا. وكذلك أيضا صلة الأرحام والصدق في التعامل والبعد عن الغش والطرق الملتوية، هذه كلها أمور متفق عليها وهو لا تقبل النقاش ولا الجدل. ولكن الناس يخادعون أنفسهم ويكذبون ويتحايلون في وسائل يعلمون في قرارة أنفسهم أنها ملمومة وأنها غير سليمة. ولهذا حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر وسوف يأتي الكلام عليه عن الإثم، قال: ما حاك في نفسك وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذن أرجع هذه الأمور إلى الفطرة وإلى شأن العقلاء وإلى حال الاستقامة الفطرية. ومثله هذا الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فجعل المقياس الحياء بالمعنيين اللذين سيأتي الكلام عليهما، لأن لهذا الحديث تفسيرين. هذا الحديث له تفسيران على ما سيأتي وكلاهما مقصود، وإن كان أحدهما عند العلماء أرجح من الآخر. فهذا من كلام النبوة الأولى، يعني أنه مأثور وتعقبت عليه الرسل. وكما قلنا قضايا الأخلاق هذه لا يرجع فيها إلى التقاليد ولا يرجع فيها إلى الاجتهادات، وإنما هي أمور مستقرة في الفطرة السليمة الله عز وجل وضعها في الإنسان وهداه إليها. هذا الخلق الذي يدل عليه هذا حديث خلق الحياء. والحياء شعور يكون في الإنسان يدل على نبل ويدل على احترام للناس واحترام للمشاعر، وهو نوعان: نوع فطري ونوع مكتسب. النوع الفطري هذا الخجل الذي يحس به كل صاحب فطرة سليمة حينما يرى ما يشين أو يتعرض لما يشين أو يصدر عنه شيء قد يكون من اختياره أو من غير اختياره وهو مشين، فيحس بخجل، ينكس رأسه، يغيب عن الناس. هذا خلق كريم يقابله الصفيق الذي لا يكترث بالأدب مع الناس ولا يسأل عن ذلك. ولهذا تلاحظ أن الناس تتمايز بهذا الخلق الفطري منذ الطفولة، فبعض الأطفال يعلو عليه الحياة من صغره. وينبغي أن يحترم هذا الشعور في الطفل وأن ينمى وأن لا يكسر وأن لا ينام الإنسان على الحياة، وبخاصة إذا كان طفلا، لأن بعض الناس قد يفهم فهما خطأ في قضايا الحياة فينوم طفله الصغير حينما يراه يبدي حياء أمام الناس أو يبدي حياء من بعض الأشياء المشينة. حتى أحيانا قد الطفل الصغير عمره 4 سنوات حينما تنكشف عورته يبدي حياء، فينبغي أن ينمى في هذا الحياء. أو حينما يعمل عملا يخطئ فيه كما لو كسر إناء أو اعتدى على أحد أو أخطأ في سلوك، فتجده يغض بصره أو ينكس رأسه أو يختبي بحجر أمه ونحو ذلك. ينبغي أن يحترم هذا الشعور وأن ينمى. فإذا هذا نوع من الحياء الفطري الذي ينبت مع الإنسان وينمو. ويخطئ بعض الناس وبخاصة مع التربية الحديثة حينما تقصد التربية الحديثة إلى تنمية قوة الشخصية وما يسمونه إعطاء الحرية للطفل. لا شك أن تربية الشخصية وتنميتها وتقويتها أمر مطلوب، لأن أيضا كبت الطفل وتقريعه ولومه وضربه ضربا بحيث يقتل كما يقال شخصيته هذا أمر مذموم. لكن المسلك بذلك يجب أن يكون متوازنا، لا أنه يترك باسم الحرية ليؤذي هذا ويضرب هذا ويستملح كل تصرف منه ولو كان خلقا سيئا، لأن كثير من الآباء وإن كانت عاطفة الأبوة والأمومة جياشة وقوية لكنها تجد يستملحون تصرف ابنهم ولو كان مسيئا أو مشينا كما لو كان كذبا أو سرقة، وتجد يتحدث بها أمام الجيران والأقارب والمعارف، والابن يسمع مما ينمي عنده هذا السلوك السيء. هذا شيء، والخلق الكريم الحيي بسبب تصرف خطأ شيء آخر. أما أنك تمدح فيه السلوك السيء من الغش والإيذاء والاعتداء على الصغار أقرانه والاعتداء على ممتلكات الآخرين، هذا غلط، هذا ليس باسم تقوية الشخصية ولا باسم الحرية. فإذا يجب أن يكون السلوك معتدلا، لا يكثر تعنيفه ولا لومه، وبخاصة إذا كان صغيرا لأنه لا يدرك اللوم الكثير ولا التعنيف ولا الضرر أيضا. كما أنه لا يقر على التصرف الخطأ، لكن أيضا بلباقة كذلك، لأنه لا يتحمل أن يؤدب كما يؤدب الكبير، إنما يحسس ويشعر بأن هذا السلوك غلط. ليس الكلام كما تعلمون في مقام تربية الأطفال، وإنما الكلام على خلق الحياة، وإنما تعرضنا لهذا من باب إيضاح الحياء الفطري. فالحياء الفطري ينشأ في الإنسان منذ الصغر، فإذا نمي ووجه حينئذ يخرج الطفل ذا مروءة، ويخرج ذا حياء، ويخرج ذا احترام لكل من يلقى سواء كان قريبا أو بعيدا، ينمو فيه النبل، وتنمو فيه المروءة، وينمو فيه الأدب، وتنمو فيه الفطرة السليمة بحيث يميز الحسن من السيء من أخلاق الناس وسلوكياتهم. هذا نوع. النوع الثاني الخلق الحياء المكتسب. والحياء المكتسب هذا أيضا يأتي عن طريق التدريب وعن طريق الاطلاع وعن طريق التربية والتوجيه. أولا أوامر الإسلام ونواهيه كلها تقود إلى الحياة وتقود إلى العفاف وتقود إلى تعليم ما يجب أن يفعله الإنسان وما يجب أن يتركه ويدعه. فإن كل النواهي فعلها واقتحامها من قلة الحياة، والأوامر الأخذ بها والاستقامة عليها من مفهوم الحياء الواسع. ولهذا مهمة المربين والدعاء والمدارس والمراكز التربوية هي تنمية هذه الأخلاق، ومن أهمها خلق الحياء، بحيث يعرف السلوكيات الحسنة والتصرفات المحمودة فيأتيها ويحمدها في الناس إذا رآها، ولا يأنف بل يربى على أن يأتيها وأن يتمرن عليها وأن يمارسها. ثم السلوكيات السيئة والتصرفات المذمومة يعرف عليها ويؤمر بالابتعاد عنها ويستحي من فعلها ويخجل من أن يراه الناس وقد فعلها. إذن هذا يأتي عن طريق الاكتساب، وهو الخلق الحيائي المكتسب. وإذا وفق العبد وكان مكتسبا ومتصفا بخلق الحياء رأيت عليه الشهامة، ورأيت عليه المروءة، ورأيت عليه الأدب، ورأيت عليه احترام الناس بآرائهم وبأخلاقهم، وكذلك أيضا يغض النظر عن أخطائهم وسلوكياتهم وبخاصة أمام المجتمع، لأنه أحيانا إذا كنت في مجتمع في جلسة مع ضيوف أو مع غيرهم ثم صدر سلوك سيء أو تصرف أو حركة، سواء في أكل، في كلام، في تصرف، في تحريك يد أو نحو ذلك، حركة ملفتة للنظر، حياؤك يجعلك تحس بخجل كمشاركة وجدانية مع هذا الذي أخطأ. أما إذا كنت صفيقا بعيد الخلق قليل الحياء، إما أنك تقحقح، وإما أنك تعلق، وإما أنك تخجل صاحبك وجليسك، فلما قلة الحياة وما قلة المروءة، ودلالة على عدم النبل في شعورك وفي تصرفك وفي احترامك للناس. إن الحياة حينما يرزقه العبد فقد أوتي خيرا كثيرا، ولهذا لا ينبغي للناس أن يلوموا أصحابهم على الحياة، وسيأتي التفريق بين الحياء وبين الضعف، الحياء غير الضعف على ما سيأتي. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا له معنيان. المعنى الأول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا لم يكن عندك حياء فإنك سوف تجترئ وتعمل كل عمل قبيح كان أو غير قبيح، لأنه ليس عندك حياء يمنعك ولا أدب يردعك. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ولا شك أن هذا لوم، وهذا قول اصنع ما شئت أمر على جهة الذم، ولو اعملوا ما شئتم، اصبروا او لا تصبروا، فقالوا اصنع ما شئت، يعني ما دام انه نزع منك الحياء فيدل على انك سوف تتجرأ على الناس وسوف تعمل اشياء لا يكرهها عقلاء ولا اصحاب اخلاق. فإذا نزع منك الحياء حينئذ لا عتب عليك، لأنه لا حرمة لك. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا معنى. المعنى الثاني هو المعنى الغالب، وهذا أكثر ما يفسر العلماء به هذا، يفسر العلماء هذا بهذا الحديث. المعنى الثاني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا رأيت أن هذا التصرف لا يتعارض مع الحياء فأقدم عليه، يعني إذا رأيت أن وهذا طبعا ارجعوا إلى الفطرة، إذا أحسست أن هذا غير مخجل إذا أقدم عليه ولا حرج، إذا يكون الأمر هنا أمر إباحة، يصنع ما شئت أمر إباحة وليس أمر توبيخ، لأن في التفسير الأول يصنع أمر توبيخ، والتفسير الثاني يكون أمر إباحة، يعني إذا رأيت أن هذا لا يتعارض مع خلق الحياء فأقدم عليه، كقوله الإثم ما حاك في نفسك وتردد في السطر، فإذا لم يحك في نفسك إذا ليس بإثم، كذلك أيضا هذا إذا لم يتعارض مع الحياء فاصنعه. إذا لم تستحي، إذا لم تحس بخلق الحياء والخجل وأن هذا غير مخجل إذا اعمله لا حرج، هذا هو التفسير الثاني. ولا مانع من إرادة المعنيين، وإن كان الأول هو الذي عليه الكثير، لأن المعنى الثاني كأنه يرجع الحياء إلى الطبع، وإن كان المقصود بالطبع يعني الطبع السليم وليس أي طبع، إنما الطبع السليم والفطرة السليمة التي لم تتأثر سلوكيات سيئة، لأن بعض الأخلاق تكتسب، هناك خلق فطري وهناك خلق مكتسب، ولهذا الأخلاق الحسنة هي تنبت مع الإنسان، لكن إذا لاقت أرضا خصبة وتربية ورعيت في السقي والنوبين تنمو، وإذا طمرت انطمرت وغلب عليها الخلق السيء، وهذا معروف. ولهذا مهمة المربين والدعاء والعلماء والمدارس هي تنمية الأخلاق الكريمة ودفن الأخلاق السيئة. إذن هذا هو هذان هما المعنيان المحتملان لهذا النص النبوي. الحياء ثلاثة أنواع: حياء من الله، وحياء من الناس، وحياء من النفس. الحياء من الله باتباع أمره واجتناب نواهيه، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود: أي الناس استحيوا من الله حق الحياء. قال يا رسول الله: إننا نستحي من الله حق الحياء. قال: الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تترك وأن تذكر الموت والبلاء، وأن تترك زينة الحياة الدنيا. من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. إذن هذا هو جماع الحياء من الله عز وجل. ومن هنا كان هذا الحديث من قواعد الدين: أن تحفظ الرأس وما وعى. الرأس على ماذا يشتمل؟ على البصر وعلى السمع وعلى اللسان وعلى النوايا والفكر والعزم. إذا هذا جمع كل القضايا الأساسية التي يتصرف بها الإنسان وتحكي وتعكس سلوكياته: الرأس وما وعى، اللسان والسمع والبصر والتوجهات والعزوم والنيات والمقاصد. إذا اجتمعت هذه القضايا كلها في الرأس وما وعى. من الحياء من الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه. ويدخل في هذا مما نحن بصدده في مدرسة الصيام قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويدخل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قتل فليقل إني صائم. إذا رمضان مدرسة وموقع من السنة يتهذب فيه سلوكيات الإنسان بما فيها الحياة، بل الحياة هو جامع وهو انعكاس التصرفات الحسنة والسيئة، بل هو صح التعبير هو المرآة العاكسة لتصرفات الإنسان. إذا من أجل أن تستحي من ربك حق الحياة، تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى. والصيام يمثل أيضا هذا الجانب بكل معانيه. البطن يشمل شهوة البطن والفرج، لأن كلها في المفهوم. كل الرأس وما حوى جزء، والبطن وأسفل جزء، فيشمل الرفث فلا يرفث. والأصل في الصيام أنه إمساك عن شهوة الطعام والشراب والجماع، أو حتى عموم الشهوة، يدع طعامه وشرابه وشهوته. والشهوة هذه مفهوم عن كل مشتهيات تتركها لله، إذا هذا حقيقة الصيام. إذن وهذا أيضا تلاحظ أنه هو الحياء: تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلاء. لماذا؟ لأنك تلاقي ربك، فإذا ذكرت الموت وذكرت ملاقاة ربك استحييت وخجلت، لأنك سوف تلاقي ربك وسوف يطلعك على جميع أعمالك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. فإذا كنت تستحي من ربك حق الحياة اذكر ذلك اليوم. تعالى الله عن تشبيه التمثيل. لو أنك في مع أهل الدنيا أو حتى أنت موجود وترى من يراقبك إما أبوك أو معلمك أو إنسان عزيز عليك أو كبير قومك يراك وأنت تتصرف، كيف ستكون؟ ستكون خجلا، لن تأتي بتصرف يشين أو لن تأتي بتصرف لا يرضى. كذلك في حق الله عز وجل إذا كنت تذكر الموت والبلاء وأنك راجع إلى ربك إذا سوف تكون سلوكياتك مهذبة. إذا هذا وغاية الحياة من الله عز وجل، أن تستحي من الله حينما تعلم أنه مطلع عليك وأنك ملاقي ربك. إذن أدرك معنى كيف تستحي من الله حق الحياة. وترك زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا يعني فضول الأمور الدنيوية، وهذا لا شك أنه قمة الحياة. أنت حينما تكون في مجلس تعالى الله عز وجل، إذا كنت في مجلس كيف تحكم على الإنسان بأنه وقور، وكيف تحكم على الإنسان بأنه فيه حياة حينما تراه لا يدخل في كل لا يتلقف، ما يتكلم في كل كلمة، ولا يدخل في كل موضوع، ولا إنما الأمور التي تهمه والأمور التي يرى أنه يحسن فيها وتجده يتخير الكلمات تخيرا. إذن هذا هو الحي، ليس الحي الذي لا يتكلم، وليس الحي الذي لا يشارك في الرأي، وليس الحي الذي لا يمازح أبدا، إنما الحي هو الذي يختار كلماته ويختار تصرفاته ويعلو نفسه الوقار وتكسوه المهابة مع أدب جم ومع مشاركة لطيفة. إذا من ترك الزينة في الحياة الدنيا، لا أنه ترك الدنيا، ترك الزينة، ترك الفضول، لكن الأساسية تأتي بها. إذا هذا في جانب الله عز وجل، الاستحياء من الله حق الحياة، أن تحوى الرأس وما وراء والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، وتترك زينة الحياة الدنيا. إذن هذا هو الحياء من الله. أما الحياء من الناس، وهذا أيضا أمر كريم، ليس رياء، ليس رياء أن تستحي من الناس. يعني بعض الناس قد يظن أن الحياء من الناس رياء، أنا لا أستحي إلا من الله، لا حتى من الناس. بل ورد أثر أن من لم يستحي من الناس لم يستحي من الله، كما أن من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لماذا؟ لأنك في هذه الدنيا لك علاقات، علاقة مع ربك احفظها، وعلاقة مع الناس احفظها، هو مطلوب ومحاسب عليها. إذا علاقتك مع الناس يجب أن تكون محكومة بالأدب، ومحكومة بالخلق، ومحكومة باحترام الناس، محكومة بطريقة التعامل، طريقة الخطاب، طريقة السلوكيات، طريقة العيش مع الناس، الأقارب والأباعد والجيران والزملاء في العمل، الزملاء في التجارة، كل هؤلاء لهم حقوق. الحياة مع الناس تتأدب، تتخير ألفاظك، وتتخير سلوكياتك وتصرفاتك. إذا هذا الحياة مع الناس، وبه ينبل النبلاء ويظهر الوقورون ويعرف أصحاب الهيبة. أصحاب الهيبة، بل حتى الناس تعرف إذا كنت في مجتمع وإنسان ما تحدث لا تدري معه، تحس بخجل منه، فإذا ما تحدث حكمت عليه. إذا تحدث بحياة وتحدث بوقار واحترم الناس وتخير ألفاظه، حينئذ احترمته لأنه احترم نفسه، لأنه متسلح بخلق الحياة. ليس خلق الحياة أن لا تتكلم، وليس خلق الحياة كما قلنا أن لا تشارك، وليس خلق الحياة أن لا تبدي رأيا، لا، إنما خلق الحياة أن تتخير ألفاظك وآراءك، تتحدث حينما يكون الحدود مناسبة، وتسكت حينما يكون السكوت مناسبا، وتدري برأيك إذا طلب منك أو كان لك رأي واضح. أما إذا كان الأمر يعوم وليس هناك نضوج الفكرة في عندك، إذا لا داعي أن تتعجل، لا داعي أن تتعجل. إن هذا محتاج، إنما يمكنك أن تقول كلام إن صحت صحت ما صحت، هذا وقاحة وهذا صفاقة، مع أن بعض الناس يقول هذا، ويأخذ به، لكن هذا غالبا لا يحترم، وغالبا يواجه ويجابه بكلمات يندم أن يكون قد سمعها. إذن هذا جانب الحياء من الناس، وهو باب واسع كما تلاحظون، ويحكمه أدب التعامل. أدب التعامل مع الناس لا يربطه إلا الحياء. إذا كان عندك حياء حينئذ سيكون تعاملك مع الناس محترما، وإذا نزع منك الحياء حينئذ تحمل ما يأتيك. الحياء من النفس هذا غاية الأخلاق، وغالبا إذا كان يستحي من نفسه سوف يستحي من الناس، وهو أنك لا تعمل في السر ما تستحي أن تعمله علانية. هذا هو الحياء من النفس، وهذا غاية في النبل، وغاية بقيمة الأخلاق. الحياء من النفس أن تستحي أن لا تعمل سرا ما تستحي أن تعمله علانية، هذا له الضابط وهذه القاعدة. أن تستحي أن تعمل أن لا تعمل سرا ما تستحي أن تعمله علانية. إذن هذا هو الحياء، وهذا هو أثره في التصرفات وفي السلوك. ولهذا قيل إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله لا في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء مستحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحى. إذا لم تخشى عاقبة الليالي، لأن الصفيق والوقح الذي لا يخشى عاقبة الليالي ولا يخشى كلام العقلاء وكلام الوقورين، وإنما يلقي بالكلام على عوانه، هذا لا حياء عنده، هذا لا حياء عنده، وهو غير مهذب، ولا يجعل سلوكك مهذبا إلا الحياء. ولهذا حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلوم أخاه على الحياء منعه، قال نعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وورد أنه أيضا ما كان الحياء في شيء إلا زانا، وإن كان الرواية الأخرى رفق، لكن ورد ما كان الحياء في شيء إلا زانا وما نزع من شيء إلا شانا، وهذا حق. ومع الأسف أن الحضارة المعاصرة بتربيتها ومفاهيمها لا أدري أن نقول السيئة أو المطاطة التي غير منضبطة، خلطت بين الحرية وإبداء الرأي كما يقولون، وبين نزع الحياة. ليست الحرية الوقاحة، وليست الحرية عدم احترام الناس، وليست الحرية بأن تقتحم كل حاجز وأن تهين كل إنسان، وأن تجعل لذوي الهيئات منازلهم وهيئاته، أبدا. هذا ليس من الحرية، وهذا ليس من تحقيق الشخصية أو الذات كما يقولون. فالحياء يبقى خلقا نبيلا، ويبقى من كلام النبوة الأولى إلى أن تقوم الساعة، ولا يجوز أبدا أن يخلط بين الحياء والحرية الشخصية كما يقول، ولا تعني الحرية الشخصية أن تقتحم كل خلق وكل حاجز لتهين الناس وتهين ذوي الهيئات وذوي المقامات. وإنما الحرية الشخصية كما قلنا أن تتحدث بلباقة، وأن تقول رأيك في قالب من الأدب وفي قالب من الخلق الكريم، وأن تتحدث حينما يكون الحديث مناسبا، وأن تدلي برأيك حينما يكون رأيك ناضجا والفكرة عندك واضحة. أما أنك تقول أي كلام وتتحدث بأي حديث فهذا وقاحة، وليس سلوكا منضبطا بأي معيار من معايير الأخلاق. هذا هو الحياء، والحياء غير الضعف. ضعف الشخصية هذا أمر آخر، لا شك أن المسلم ينبغي أن يكون قويا ويأتي ما يأتي بقوة ويأخذ ما يأخذ بقوة ويقدم ما يقدم بقوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ومفهوم القوة في النصوص الشرعية مفهوم واسع. القوة مفهوم واسع ليس القوة العضلية أو القوة الحظية، فإنها لقوة طيبة لا شك، بل إن مفهوم قوله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة مفهوم واسع، ليست محصورة على القوة الحربية فقط بسلاحها أو بأنواع الأسلحة، بل حتى القوة العلمية تكون وراء قوة السلاح. القوة في التقنيات من مفاهيم القوة، كذلك القوة في الطرح، القوة في إبداع الرأي. يا يحيى خذ الكتابة بقوة، طلب العلم بقوة. ما معنى بقوة؟ يعني تستكمل العناصر الحفظ والاطلاع والمطالعة والجد والصبر والمثابرة، مجموع هذا تكون قد أخذت الكتاب بقوة، يعني طلبت العلم بقوة. وطلب العلم بقوة بأن تستجمع العوامل كلها من الصبر والمثابرة والجد والحفظ والتركيز في التحصيل وثم ركب بالساعات والأيام والشهور والسنوات أمام المشايخ. هذا هو الأخذ بقوة، هذه القوة. فإذا هذا لا يتعارض مع خلق الحياة. فضعف الشخصية غير الحياة. لا يمكن أبدا أن يكون هناك يعني أن يتخذ الحياة دليلا على الضعف أبدا، إنما دليل على النبل. وأما المقولة المعروفة لن ينال العلم حيي ولا مستكبر، فهذه لها معنى آخر. المقصود بالحياء هنا ليس الحياء المحمود، إنما هو التقاعس والخجل في أن يكون الإنسان عنده من القوة في أن يسأل وفي أن يتابع. أن إذا تقاعس الطالب أن يسأل شيخه أو أستاذه عن مسألة علمية أشكلت عليه أو عبارة لم يفهمها، فهذا ليس من الحياة. الحياة أن تسأل بأدب، لا أن لا تسأل. أن تسأل بأدب. الحياة أن تسأل بقصد العلم، لا بقصد الإشكال ولا بقصد التعجيز. السؤال بقصد التعجيز ليس من الحياة، وقاحة وقلة أدب. أما أن تسأل لتعلم، هذا أعلى من العلم. ولهذا قيل ابن عباس رضي الله عنهما بمن نلت ما نلت؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول. بقلب عقول ولسان سؤول. فالسؤال والبذل ومزاحمة المشايخ بالركب وسؤالهم هذا ليس من الحياة، هذا مطلوب. بل التقاعس عنه ضعف. كما أن المقابل لن ينال العلم مستكبر، كذلك الاستكبار الذي يأنف من السؤال ليظهر أنه عالم وأنه يفهم بينما لا يفهم، لا أمره إلا نفسه، لا هذه ولا هذه. إذن هذا هو الحياء بمفهومه الواسع وبمعناه الجامع. وبهذا المفهوم ندرك أنه أساس من أساسيات الأخلاق في هذه الشريعة، بل وندرك منه أن هذا الحديث وضعه الإمام النووي رحمه الله في مجموعه الأربعين، لأنه يدل على قاعدة من قواعد الدين. فأنتم لاحظتم أنه يضبط السلوك كله. إذا وفق العبد للحياة انضبط سلوكه كله، بلسانه وببصره وبسمعه وبنياته وعلمه وقصده وبفرجه وبطنه. إذن هذا هو خلق الحياة. وهذا أيضا الحياة من الله، والحياة من الناس، والحياة من النفس. وذلك هو الفرق كذلك أيضا بين الحياة وبين الضعف، كذلك ايضا الفرق بين او بيان نوعي الحياء من حياء فطري وحياء مكتسب. واقول هذا القول والله اعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. متى أتي ثمرة اليوم ومتى ماشي؟ أخيم ما عليك وداع، نقول في قوله تعالى: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه. الضمير في ألوانه يعود على شيء، يعود على جميع الأشياء السابقة، الناس والدواب والأنعام كله، ومن اختلاف ألسنتكم وألوانكم. ولا كذلك نفس الآية هذه أولها: أن ترى أن الله خلق السماوات والأرض، أن ترى أن الله أنزل من السماء ماء، أن ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانها، كذلك مختلف ألوانها وغراب بسود. ومن ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء مختلف ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغارب بسود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. فكل هذه كل مخلوقات الله ذات ألوان، بما فيها الحيوان وفيها الجماد وفيها النبات، كلها ذات ألوان. نعم. الجنس ألوانه والجنس والجنس نعم اختلف الأشياء. هل ركعتا الطواف ملازمتان له؟ وهل إذا تركهما الطائف يكون عليه شيء؟ هي سنة وينبغي الحرص على أدائها، لكنها ليست واجبة. رجل اعتمر وقصر شعره ولم يعم جميع الرأس، هل عليه شيء؟ لا شك أن السنة أن يعم جميع الرأس في التقصير، والحق أفضل، ولعله أن يتلافى هذا مستقبلا إن شاء الله. لمبلغ من المال في أحد البنوك في الخارج وقد أخذت منه فائدة، فما حكم زكاة المال إذا كان غير ربح؟ أو الفوائد البنكية، هذا ربا، هذا لا يجوز، وكسب حرام وكسب خبيث لا يجوز أكله. وأما الزكاة فواجبة في المال، الزكاة في المال المودع في البنك تجب فيه الزكاة كلما حال عليه الحول، كلما حال عليه الحول فإنه يجب إخراج الزكاة منه. أما الفوائد البنكية فهذا ربا صريح ولا يجوز تعطيها البتة. لكن أولا ينبغي أن يتعاضد المسلمون ويتعاونوا لأن يضعوا أموالهم في جهات شرعية، ويدعموا المؤسسات التي يستوثقون من إسلاميتها ومن حسن تصرفها على وجه الشرع، فتدعم هذه ويضع المسلمون أموالهم فيها. ثم إذا أخذ فائدة بنكية فوجه بعض العلماء أنه يتصدق بها، لا يأكلها ولا يدخلها في كسبه، وإنما يتصدق بها ليس صدقة وإنما تخلصا من المال الخبيث، لأن الله لا يقبل إلا طيبا، الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا طيبا، لكن هذا من باب التخلص من المال الخبيث. إذا أكملت قراءة المصحف وأديته إلى والدي واحد الأرحام، هل يوجد حديث في ذلك؟ هذا من مختلف في أهل العلم، وصول الثواب أو إداء الثواب إلى الموتى. هناك أعمال متفق على أنها تصل الموتى بإذن الله، منها الدعاء، بل حتى للأحياء والأموات، الدعاء للأحياء والأموات تدعو، وإذا قدر الله سبحانه وتعالى فإنها تنفع المسلم. الصدقة كذلك أيضا تنفع بإذن الله، دل على ذلك الحديث. كذلك أيضا الحج والعمرة والأضحية، هذه كلها تصل. إذا حج الإنسان عن أبيه أو عن أخيه أو عن أي مسلم، حج عنه أو اعتمر أو دعا أو تصدق أو ضحى، فإنها تصل بإذن الله إذا قبلها الله سبحانه وتعالى. بقي الأعمال الأخرى كقراءة القرآن، بعض العلماء يمنع من هذا على اعتبار أنه النصوص وردت في هذه الأشياء، حج عن أبيك واعتمر، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، علم ينتفع به صدقة جارية أو علم ينتفع به بعد أول مصالح يدعو له. فصدقة جارية أو علم ينتفع به بعد يدل، وإن كان صدقة جارية من نفس المتصدق، لكن أيضا أنه تصدق عن غيره تصل بإذن الله، والدعاء كذلك. أما غيره فمع خلاف، الذي يبدو والله أعلم أنها تصل قراءة القرآن وإداء الثواب أنه يصل، وبخاصة إذا تضمن دعاء، إذا تضمن دعاء كما لو قرأت جزءا أو المصحف كاملا ثم عليته بأن قلت اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان يصل بإذن الله. لكن ينبغي أن يلاحظ في ذلك عدة أمور حتى لا يدخل الإنسان في دائرة البدعة، منها أن لا يقرع على قبره، فإن هذا لا يجوز من ذريعة إلى المحرم، ومنها أن لا يقرع بأجر، ومنها أن لا يقرع في أيام العزاء كذلك، لأن هذه كل وسائل إلى أمور محرمة. فإذا خلى من هذه الأمور فأرجو أنه يصل إن شاء الله. الدعاء المأثور عند النوم وعند الصباح، عند النوم هناك أدعية مأثورة، منها أن تنام وأنت متوضئ على طهارة وتضطجع على جنبك الأيمن وتقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذا من الدعاء المأثور عند النوم، وكذلك بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي وارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، هذا يقال عند النوم. وعند الاستيقاظ يقول بسم الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ونحو ذلك. وكذلك يبلغ أنه قرأ خواتيم سورة آل عمران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل أيضا رفع بصره إلى السماء وقرأ الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، إن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وكذلك اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، اللهم نصحت على فكرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم حنيف المسلم وما كان من المشركين. هذه كلها من الأدعية المشروعة عند الصباح، والدعاء في هذا كثير، ويحسن مراجعة الأذكار للنووي فإن فيه جوامع من الأذكار والدعاء مناسبة، وكذلك الكلم الطيب أيضا، والباب للصيب الكلم الطيب لشيخ الإسلام تيمية والباب للصيب ابن القيم، كلها كتب في جوامع في الدعاء وأذكار الصباح والمساء، وكذلك كتب تسمى كتب عمل اليوم والليلة، سمي العلماء عمل اليوم والليلة لأبي داود والابن السني، مطبوعة موجودة. هل هذا صحيح أن من الدعاة يقولون عند رمضان لو علمت أمتي ما في رمضان لتممت السنة كلها رمضان؟ هذا يوجد في بعض كتب الرغائب الأعمال وكتب الترغيب تذكر هذا، لكن لا شك يعني من حيث طبعا تتمناه من حيث كثرة ثوابه، لا شك أن رمضان فيه ثواب عظيم لمن وفق العمل فيه، سواء جميع يعني والغريب ومن نعمة الله عز وجل وفضله أن رمضان ليس مقصورا على عبادة خاصة، فجميع الأعمال تضاعف في رمضان، من الصدقة قراءة القرآن الدعاء، صلاة التراويح، القراءة، نفس الصيام بذاته، فكل الأعمال في رمضان تتضاعف، ويحسن الشمول يعني بها لمن يستطيع، من صدقة، من ذكر، من قراءة القرآن، من إحسان، من صدق، من صدقة، من صلة، صلة الأقارب، صلة الأرحام، بالوالدين. الإحسان في رمضان يزداد فضله. فأنما هذا لا شك الإنسان في مثل هذا، ما دام هذا الفضل وهذا العظم والمضاعف للثواب، يتم أن الإنسان أن تكون السنة كلها رمضان، لك أن يكون في حديث صحيح لا أعرف ذلك. تقول أن امرأة قادمة من الرياض متوجهة إلى جدة مدة 3 أيام، ثم قدمت إلى مكة المكرمة للصيام فيها، وأنا عندي نية العمرة إن شاء الله، ولكني لم أحرم من الرياض لأنني كنت أنوي البقاء في جدة عدة أيام، وبعد ذلك آخذ عمرة من مكة، فما أقول بذلك مع أنني طفت عدة مرات. إذا كان أصل المجيء من أجل العمرة وصيام رمضان والعمرة، فالأولى أن يكون الإحرام من الميقات، من السيل. أما إذا لم يكن المقصود هو مكة، وإنما كان المقصود جدة، ثم نظرا لوجودك في جدة قلت أنك تذهبين إلى مكة، فلا مانع أن يكون الإحرام من جدة، يكون الإحرام من جدة. أما إذا كان المقصود الأول هو مكة فالإحرام يكون من السيل. أما الطواف الذي تفتي فلا شيء فيه ولا شيء عليك. والدتي أودعتني مبلغا من المال فضممته إلى ما عندي من المال، وأقوم بتزكيته كل سنة من مال الخاص بحيث لا ينقص من هذه الوديعة شيء، ما حكم في ذلك؟ لا مانع أن تخرج الصدقة من مالك، لكن لابد أن يكون بعلمها ونيتها، لأن هي المسؤولة، فلا تخرج صدقة لأنها زكاة، ولابد فيها عبادة، ولابد فيها من نية. فإذا عندها خبر وقلت لها انك تخرج الزكاة، او هي امرتك بإخراج الزكاة واخرجتها ولو كان من مالك وبقي مالها كامل، لا مانع. كذلك بالنسبة للذهب، اذا فعلت مثل ما سبق من المال الوديعة كذلك ايضا، بس لابد فيه من النية من صاحبها وان يوكلك في اخراج الزكاة. يقول الشيخ عبد الباري، هذا مريض الشيخ عبد الباري اللي شفاه الله، اذا شفه ان شاء الله ياتي، فادعو له بالشفاء ان شاء الله، مرض خفيف على كل حال ان شاء الله، قد يكون برد او شيء لكنه تاثر، شفاه الله وعافاه، واذا شفه سياتي ان شاء الله. عندما شخص عندما بدا بالطواف في عمرته بدا من الركن الذي بعد الركن الذي فيه الحجر الاسود وليس الركن اليماني، جاهلا ان شخص عندما بدا بالطواف في عمرته بدا من الركن الذي بعد الركن الذي فيه الحجر الاسود وليس الركن اليماني، جاهلا انه يجب عليه ان يبدا من الركن الذي فيه الحجر الاسود، فعندما اتم طوافه أتم 6 أشواط فقط، لأنه بدأ الطواف من غير مكان، ثم سعى وحلق وتحلل عن إحرامه يوم الخميس، والآن هو في الحرم، فماذا عليه؟ عليه أن يعيد، يلبس ملابس الإحرام ويبدأ طوافا صحيحا، ثم سعيا، ثم يحلق أو يقصر، لأنه فعلا طواف الأول غير تام، فيستأنف إن شاء الله. وإن كان عنده زوجة، ولكن لعل صاحبه السؤال يقابله، لأن في تفاصيل أخشى أنني إذا وصلتها قد لا يفهم أو لا يفقه، فلعله يقابلني خاصة عنده زوجة وطيئة فتتضاعف الإشكالات، فلعله يقابلني. هل يجوز أن يطوف الشخص طواف الوداع ثم يصلي بعد الصلاة المفروضة، أم أن الطواف لابد أن يكون آخر شيء؟ هو يكون آخر شيء، لكن إذا كان وقت الصلاة قريب فلا مانع أن يطوف ثم يصلي ثم يسافر. رجل جاء من نجد مسافرا ومعتمرا، وبعد أن انتهى وزوجته أو انتهى وزوجته من عمرتيهما داعب زوجته في نهاية رمضان فأنزلت أنها مكرهة، فماذا عليها؟ إذا كانت مكرهة لا شيء عليها من حيث الإثم، ولكن تقضي هذا اليوم، تقضي هذا اليوم، وهو مخطئ، زوجها مخطئ ومسيء لا يجوز له لأنه الآثم في ذلك. ما حكم من دخل عليه شهر رمضان ولم يقضي بعض أيام رمضان الماضي؟ إذا كان لعذر فإنه يقضي بعد انتهاء رمضان، أما إذا كان من غير عذر فإن عليه أن يقضي ويطعم، عليه أن يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا. هل يجوز للحامل والمرضع الفطر في رمضان؟ يجوز إذا كانت تخاف على نفسها أو على طفلها، إذا كانت تخاف على نفسها أو على طفلها سواء كانت حاملا أو مرضعا فإن لها أن تفطر. فإن كانت أفطرت من أجل نفسها، تخشى على نفسها لا على طفلها، فإنها تقضي فقط. أما إذا كانت على طفلها فقط سواء كانت مرضعا أو حاملا وأفطرت من أجل طفلها فإنها تقضي وتطعم. وإذا كان من أجلهما جميعا الطفل والمرأة نفسها فإنها تقضي ولا تطعم. يقول السائل: إذا طلقت زوجتي وخرجت من العدة ولم أراجعها هل يبدأ عد الطلاق من جديد إذا عقدت عليها بعقد جديد؟ لا، يبقى العدد الأول، يبقى العدد الأول مسجل. مثلا قلت طلقتها طلقتين وخرجت من العدة ولم أراجعها ثم عقدت عليها بعقد جديد وطلقتها بطلقة تكون ثلاث، هل يمكن عقد عليها؟ لا، حتى تنكح زوجا غيرك. يقول: أنا رجل مطلق ولدي ابن عمره 9 أشهر، ما هي الحالات التي أفيد على الاحتضان بابن شرعا مع العلم أنه الآن مع والدتي وهو ترضعه بعضا طبيعيا؟ إذا كنتم مصطلحون على شيء فلا حرج، وإن كنتم مختلفين فالقضاء يفصل بينكم. أرجو توضيح الفرق في نظم الجزاء وعظم الثواب في منطقة الحرام. الجزاء يطلق على الثواب وعلى العقاب، الجزاء يطلق على الثواب وعلى العقاب، أما الثواب فلا يطلق إلا على ثواب على الحسنات، لكن الجزاء يطلق، الحسنة لها جزاء والسيئة لها جزاء. يقول: مثلا جزاء السرقة أعظم إن عن المنطقة الحرام منها إلى كانت بلاد أخرى، وكذلك أعمال خير، واختلاف درجات الثواب إذا كانت المنطقة الحرام. نعم، بالنسبة للحسنات تضاعف بالعدد، الحسنات تضاعف بالعدد. الصلاة 100,000 صلاة، الصلاة في الحرم المسجد الحرام.